الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. إن قلت وهل ثمة فضائل ثبتت في الأدلة لأكلة السحر؟ وهل ثمة فضائل ثبتت في الأدلة لأكلة السحر؟ فأقول نعم، فمن ذلك أن فيه إحياء لخصيصة اختص الله عز وجل بها هذه الأمة، فأكلة السحر مثل التيمم، فالتيمم من خصوصيات هذه الأمة، وكذلك أكلة السحر مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة رحمة منه وإحسانا، فإن صيام أهل الكتاب لم يكن مشتملا على هذه الأكلة، وإنما اختص الله عز وجل بها هذه الأمة، ولا جرم أن هذا من فضائل هذه الأكلة، لأن الإنسان وهو يأكلها يحس بأنه يحيي خصيصة اختص الله عز وجل بها هذه الأمة. ومنها كذلك أنها سبب لصلاة الله وملائكته، فقد ثبت في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السحور أكل مبارك، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ومن المسائل ومن الفضائل أيضا أنه سبب من أسباب بقاء خيرية هذه الأمة، أنه سبب من أسباب بقاء خيرية هذه الأمة، فإذا أكلت أكلة السحر فاستشعر أنك تحقق سببا من أسباب بقاء خيرية هذه الأمة، فإن لخيرية الأمة أسبابا كثيرة، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها تعجيل الفطور وتأخير السحور، لما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أو قال السحور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتأخير السحور ليس من لفظ الصحيحين، وإنما هو زيادة عند الإمام أحمد بسند جيد. فهذه جملة من فضائله مما يعين المسلم على عدم الإخلال به أو استثقاله بأي سبب من الأسباب.